قال المصنف رحمه الله: إذا عرف ذلك التأويل، إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا بيان الكلام على قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وتبينا معاني التأويل أنها ثلاثة: أحدها التفسير، والثاني بمعنى بيان الحقائق، والثالث بمعنى ما يؤول إلى أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وأن الأول والثاني هي المستعملة عند أهل العلم، وأما الثالث فإنه اصطلاح لأهل الكلام ومن سار في سلكهم. وتبينا أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، له معنى صحيح، وأن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، له معنى صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، بمعنى أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف صحيح، ولكن المراد بهذا المعنى هو حقائق الأشياء المغيبة، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فإن حقائقها لا يعلمها إلا هو، وهي من الأمور التي لا يعلمها الراسخون في العلم ولا غيره، وإنما اختص الله تعالى بعلمها، فالله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقته، وما أنزله علينا من آيات الأسماء والصفات إنما تدل على المعنى لا على الحقيقة. فنحن إذا سمعنا قول الله جل وعلا وهو السميع البصير فإننا نثبت لله تعالى سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، ولكن لا نشبهه ولا نمثله بصفات أحد من خلقه، وأن ما لله جل وعلا من صفات الكمال هو أعظم مما نتصور، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن يقول: وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. الله جل وعلا أخبر أن هناك ثوابا وعقابا في البرزخ وفي يوم القيامة وفي الحياة الأخروية من الجنة والنار، وما أعده الله تعالى لأوليائه ولأعدائه. فتأويل ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بهذا هو وقوع هذه الأشياء بالفعل وحقائقها بالفعل، لأنها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فما ذكره الله تعالى مما في الجنة من منازل عالية للمتقين نحن نعلمها ونعرف معانيها لكن لا ندري حقائقها، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بمعنى أن ما نتصوره من معاني هي أقل بكثير مما هو في نفس الأمر، ونحن ندرك المعنى لكن لا ندرك الحقيقة. كما أخبر، يقول: لأن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. فما ذكره الله تعالى عن نفسه من الصفات من أن له سمعا وبصرا ويدا وعينا ووجها، هذه نعلمها ونؤمن بها لكن لا نعلم حقائقها. فحقائقها من الأمور التي لا يعلمها إلا هو جل وعلا، لأنها خفيت عنا ونحن جاءنا ما يدل على هذه الحقائق مما نفهمه في لغتنا، فنثبت المعنى على ما يليق بجلال الله وعظمته. كما أخبر أن في الجنة نحو وألفاظها متشابهة مع ما نعلمه ونراه ونحس به، لكن حقائقها ليست كما نتصور. فإن لله جل وعلا الكمال في ذاته، وله تعالى الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. هذا أجل فرق أنا كل حال عمل ما يجي فرق رأيك هل كفار؟ لا ما عليك كفار من عدوك أن يكفر والتوبة يعني كثير من يقول: كما أخبر جل وعلا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. يقول: إننا نقرأ في كتاب الله أخبارا عما أعده الله تعالى من الخيرات والنعيم لأهل الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وكما قال جل وعلا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وما ذكر من صفات الحور العين والسرر والأكواب وسائر أنواع النعيم، هذه نعلم معانيها ونعرف ما يشبهها في المعنى مما تدل عليه هذه الألفاظ، ولكن حقائق ما أعده الله تعالى في الآخرة هو يختلف عن حقيقة ما هو موجود في الدنيا. فيقول المؤلف: هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. وإذا كان هذا تعجل 10 دقائق ونجاوب. يقول: إذا كان هذا الأمر بين مخلوق ومخلوق، ما أعده الله تعالى من المخلوقات في الآخرة وما هو موجود من المخلوقات في الدنيا متشابهة في الأسماء، ومع هذا فالفارق بينها كبير جدا، سواء كانت نعيما أو عذابا، فما ذكر الله جل وعلا عن نفسه من الصفات تختلف عما يشبهها في اللفظ من صفات المخلوقين. فالله تعالى رحيم وغفور وكريم وودود وحي ويريد وله مشيئة وعلم وغير ذلك من الصفات، ولكن هذه الأشياء ليست مثل ما عليه المخلوق، لأن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. أحرمت محرمة مقيمة أحرمت من الميقات. ليش تحرم من الميقات؟ من المسجد اشترطت عند الإحرام، قالت إن حبس من حادث من حلح الحبسين، قالت إن حبس من حادث من حلح الحبسين، وهي لا تستطيع على هذا يسقط عنها ولا شيء عليها. ما تمت تحللت وبدأت. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، لكن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته. قال وهذا فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني بعدم التشابه في الحقيقة، وإن كان بينها أي بين أسماء الله تعالى وأسماء العباد وصفات الله تعالى وصفات العباد تشابه، لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. فالله تعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أسماء وصفات تناسب حاله وضعفه، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم التشابه في الحقيقة. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم ما فيها في الغائب بوثب بالعلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن شيء غير حاضر ويريد أن يخبر الحاضرين به، فإنه يعبر لهم عنه بما يفهمونه في لغتهم. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مما يعلمونه، ومع إدراكهم بالفارق المميز بين الحاضر والغائب، وهذا الفارق كبير في ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، لأنه جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه وبين أن هناك فارقا كبيرا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، مع أنه تعالى ذكر صفاته في كتابه وعرف بها الدالة على صفاته جل وعلا بألفاظ نفهمها جاءت في لغتنا ومعانيها معروفة في لغتنا، ولكنه بين جل وعلا أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه التشابه في الحقيقة، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول وأن ما أخبر الله تعالى به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، يعني من الأمور الغيبية، فما أخبر الله تعالى عنه هو أعظم مما نراه. فالنار في يوم القيامة ليست كنار الدنيا، وما في الدنيا من حر أقوى النار حرا هي جزء من 70 جزء من حر جهنم، وما عده الله تعالى من النعيم هو أضعاف ما نعرفه من اللذة الموجودة في متع الدنيا بمسافات كبيرة وأضعاف عديدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببال الإنسان المستوى الرفيع من النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده الصالحين، وإن كانوا يفهمون المعنى ويدركونه ويفهمون معنى منه من جنس ما يحسون به من نعيم الدنيا، لكن حقائق ذلك هي لم تخطر ببال أحد، يعني أنها أعظم مما تدركه العقول وتتصوره الأفهام. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه لذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس حقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من تأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يقول نحن نعلم ما أخبرنا الله تعالى به من الغيب مما جاء في وصف الجنة والنار، ونفهم ذلك ونفهم ما يراد منا فهمه من العمل لتحصيل الجنة والبعد عن النار، ولكن الحقائق لا نعلمها. فكذلك نفس ما أخبر الله جل وعلا به عن ذاته من الحقائق وما أخبر به عن صفاته هي أمور نفهم معانيها ولكننا لا ندرك حقائقها. ولهذا لما أتوا إلى مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن عن عرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول إن علماء السلف رحمهم الله إذا سئلوا عن هذه الأشياء يجيبون بأنهم يعرفون معانيها ولكن حقائقها لم يأتهم خبر عنه، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال السائل كيف استوى، فأطرق مالك ثم تغير وجهه وقال الاستواء معلوم، معلوم لا أحد يجهله بمعنى العلو والاستقرار، والكيف مجهول الذي سأل عنه السائل مجهول، لا نعرف كيفية استواء الله تعالى، لكننا نعتقد أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وأما كيفيته فلم نطلع على ذلك ولم يأتنا خبر من عند الله عن هذه الكيفية، ونحن لا نستطيع أن نعلم الاستواء إلا بأحد أمرين، إما أن نكون رأينا هذا الشيء أو يكون جاءنا الخبر من عند الثقة عن ذلك عن طريق الوحي أو عن طريق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل شيء من ذلك فحينئذ هو مجهول لنا كيفية الاستواء، وأما معنى الاستواء فهو معلوم ولا أحد يشكل عليه ولهذا لم يشكل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا على أحد من التابعين، حتى جاء عصر الإمام مالك في أواخر القرن الثاني وجاء إنسان شقي وسأل هذا السؤال كيف سأعلى عن كثير. فالإمام مالك يقول كيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأنه جاء به الخبر من طريق الصدق وهو خبر الله جل وعلا، والسؤال عنه بدعة لم تكن معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وإنما هذا ابتدع هذا الأمر وسأل هذا السؤال. فهذا الموضوع وأمثاله مما يتعلق بصفات المولى جل وعلا يجب على المؤمن أن يؤمن بها كلها كما يليق بجلال الله وعظمته، وأن ينزه الله تبارك وتعالى عن جميع النواقص، وأن يثبت له الكمال في كل شيء، ولا يجوز له أن يغير معنى صفة أو يتدخل في إلغاء ما تدل عليه من معنى، فإن هذا مخالفة ومصادمة واعتداء على كلام الله جل وعلا. وكذلك قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. وكذلك كلمة تشبه كلمة مالك عن أستاذ مالك وهو الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله، يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فالاستواء معلوم وكيفيته مجهولة، والله جل وعلا بيّن ذلك، بيّن معنى الاستواء، فجاء الخبر من عند الله تعالى في مواضع كثيرة: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك بلاغا تاما واضحا شافيا كافيا، وعلينا نحن أن نؤمن بذلك. هذا هو المتعين على الإنسان، فإنه يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرفض شيئا من ذلك أو أن يؤوله أو أن يمثل صفات الله تعالى بصفة خلقه أو يشبهه بخلقه، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الذين يعلمون ويعملون، ومن الذين يقفون عند حدود الله فلا يتجاوزونها، ومن الذين يأتمرون بأمر الله وينتهون عن نواهيه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يختم لنا أعمالنا بخير، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: إنسان لم يحرم من الميقات عن جهل منه وهو الآن موجود بمكة، فماذا عليه؟ نقول: إذا كان قدم إلى مكة وهو ناوي للعمرة، فإن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، ورجوعه إليه واجب ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك، فإن أحرم من دون ذلك فإنه آثم وعليه فدية شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. ها؟ هذا يقول إنسان يخرج منه قطرات بول وإنه أحرم وفي أثناء السعي خرج منه قطرات، فما الحكم؟ نقول ما دام أنه طاف على طهارة فطوافه صحيح، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو طاف وهو محدث فلا شيء عليه، ولكن مثل هذا عليه أن يستعمل واقيا لنزول هذا الخارج بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يستنجي ويتحفظ ثم يتوضأ ويصلي ما شاء من الصلوات والطواف وغيرها، لأجل أن لا يلوث ملابسه ولا بدنه ولا المسجد الذي يكون فيه. يقول أحرمت من الميقات ولما حضرت إلى مكة وكنت ألبس الجزم فقال لي شخص انزعها فنزعتها، فما الحكم؟ نقول إذا كانت أسفل من الكعبين فلا بأس باستعمالها للمحرم، لا بأس باستعمال الإنسان الجزم أو الكنادر أو الحذاء أو نحوها إذا كانت أسفل من الكعبين ولو كان فيها خياطة. الممنوع من ذلك الخف وهو الذي يستر الكعبين، وأما ما كان أسفل من الكعبين فإنه لا بأس باستعماله للمحرم، وأما الشراب فلا يجوز للإنسان أن يستعملها أثناء إحرامه لأنها ليست خفا وهي تستر الكعبين، وعلى هذا فعلى من استعملها الفدية. وأما هذا السائل إذا كانت الجزم التي عليها أسفل من الكعبين فلا شيء عليه. يقول لنا مسجد مسطح يصلي الرجال داخله والنساء في الصف رغم أنهن يقتدين بالصوت دون الرؤية، فما الحكم؟ نقول إذا كان الصوت مسموع من دون مكبر معنى أنه لو انقطع الكهرباء فلا تأثير بذلك، فإنه لا بأس بصلاتهم لكن لا يتقدمن على الإمام. وأما إذا كنا لا يرينا ولو انقطع التيار الكهربائي لم يسمعنا الصوت فإن هذا يتعذر معه الاقتداء. يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوج ابنته؟ نقول نعم ولا بأس بهذا لأنها لا علاقة لها به ولا بأولاده. هذا يقول إنسان وجد مبلغا من المال في الشقة التي يسكنها والبعض من أهل البيت قد فقد مبلغا ولكن المبلغ الذي وجد ليس ذلك المبلغ الذي فقد ولا مساويا له، هل يصح أن يصرف هذا المبلغ في أغراض وأكل في البيت أم لا وكيف يصرف؟ نقول إذا كان موجود في مكة فلا يجوز للإنسان أن يأخذه لأن لقطة الحرم لا يجوز الإنسان أن يأخذها إلا لأجل البحث عن صاحبها وتسليمها له، ولا يتملكها الإنسان بحال من الأحوال ولو بقي على ذلك دهرا طويلا. وأما غيرها فإنه يعرفها مدة سنة، فإن وجد صاحبها سلمها له وإن لم يجد صاحبها فإنه يستنفقها، وإذا جاء صاحبها بعد ذلك غرمها له. وأما ما ذكره من أن له أن يتصرف فيها في مصلحة البيت أو غيره فنقول ليس له ذلك، والتعريف عادة يكون بالمكان الذي وجدت فيه وما حوله وبمجامع الناس وقد يكون من المناسب في زماننا وسائل الإعلام في وقتنا الحاضر من صحافة ونحوها. نعم قليل يعني كان لا تتبع همة أوساطا، هذا يعود إلى ما تتبعه اللقطة. ما هي اللقطة؟ هي ما تتبعه همة أوساط الناس، معنى أنه ليس الذي يتعلق به الفقراء ولا الذي يهمله الأغنياء، وإنما المعتبر أوساط الناس، هل تتبعه همتهم أو لا. وهذا يختلف من مجتمع لآخر. هذا يسأل عن قبلة الرجل لزوجته، ما حكمها؟ نقول إذا كانت تتحرك شهوته فلا يجوز له، وإذا كان لا يتأثر